Oh, الله الله الله الله الله الله Oh. ده مشبع. الله أكبر. Oh. Thank you. يا رب احفظ علينا كلنا يا رب. الله يهديك. ما شاء الله. يا حاج عبد الله. يا والله أعلم. التوبة معناها مخالفة النعم. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ليلة فيها رسول الله لا شك. Thank you. الله الله Yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فتكالت واشربوا هنيئا. أما ملكي كتابه بيمينه. أخي الكتاب يا أخوانا دفع السلام بتاعه هنا. الدفاع. يمرح من عيشة راضي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما قدمتم في أيام الدنيا. ليس الكتاب بلا. اشتروه من هنا. دفع السلام من هنا. مش هناك. لا. دفعوه هنا. في جنة العالمين بيمينه. نعم يا استاذ. اكبر يا مولانا والله. اما من اوتي كتابه